إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم من مبالاة فهو آثم، وإن كان بمقتضى الطبيعة فليس بآثم، فإن هذا يقع حتى من قلية القول، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نسي آية فذكره بها أبي بن كعب فقال هل لا كنت ذكرتنيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.